الرباعيه دي او في الثلاثه دول كده بنضرر لكل بيت من الاربعه على حاجه وبعدها للاخرين. لا في الوكيل هو من الثاني بيحصل معاه سيتويشن ميزه خاصه من الانتي هو. لو واحد نام بشكل منطقي وحتاج لتفاهمه ان هو الوكيل اللي معاه سنسوري انفولد. لان لو في مصدر جديد ملوش علاقه بالسيتويشن. لو في نيورو ماركر ملوش علاقه بالسيتويشن. لو الوكيل وهو من الثاني ملهاش علاقه بالسيتويشن. فاتتنا كتير جدا. يعني لو واحد يبقى عنده لور موتور نيورون ليجن، لور موتور نيورون ده عادي. ومعاه سنسوري انفولد ده نام. Okay. recognizing his mother, but he cannot hold him back. Second is peripheral hypotonia. If a dad gets engrossed in the mother, مرة اللي فاتت features اللي هو flowy at birth, يعني الحاجات اللي قلناها اللي هي flow-like quiet, the reflex is absent, وهذه الطريقة articulation قلنا التنكيكة اللي دورنا عليها عشان تؤكد لها ان هو anterior horn cell lesion ممكن يبقى عنده pseudo bulb bouncy لان في choking اذا دول ليش اصابعها نتيجه كرينيال نيرف بوسي المنتاليتي نورمال وغالبا بيموتوا من الاكسبيراتوري باراليس. كل مجموعه النيورو ماسكولار اللي موجوده النهارده كل لغه لما بنشخصها نفتكر نعملها في تي سي على البريد. هل دي؟ لا صح. فنتكلم على نوع مطر نيورولوجي ونعمل ايه؟ نبص على اختبارات النيرف للمطر. لو نسيت هون السنه مالهاش اختبار مباشر. انما لما بيحصل فيها ديزيز النادي بيبان فيه تغيرات. المصل بيبان فيها تغيرات بنسمي ده نادي كونتاكشن تيست والكترومايوجرافي. زي ما في الكتروكارديوجرافي بنقيس فيه الالكتريستي بتاعت مين تحت المرة. وفي الكتروانكيفالوجرافي بنقيس فيه الالكتريستي بتاعت البرين. في حاجة اسمها الكترومايوجرافي بنقيس الالكتريستي اللي جنريتد او بتسبب المصل كونتاكشن. يبقى اللي حمتنا في موضوع النيورو ماسكولار ديسوردر حاجتين متلاعبة أوي احنا. النيرف كونتكشن فيلوسفي وواضح إن احنا بنتست النيرف قد إيه يعمل كونتكشن للإنتكسل ونعمل إلكترو مايوجرافي. لو تطورنا أكتر ممكن ناخد ماسل بايوبسي لو احنا شاكين إن في ماسل جديد. شايف نوعية الاختبارات مختلفة. يوم السيريبرال بولسي قلنا سي دي قلنا كروموزوم الأبنورماليتي كانت في تشخيصات النيورو ماسكولار ديسوردر بنعتمد بهذه الاجابات على الكلينيكال ايفالويشن. الكلينيكال اسسمنت مهم، النيرف كونتكشن فيلوسيتي مهم، الالكترومايوجرافي مهم، المصل البيوتي ممكن تبقى مهمه. عشان كده بنبروز كونفيرم الدعم الالكترومايوجرافي عند المصل البيوتي. واحد يقول لي ايه دخل المصل في الانتيريو هون سيل؟ بعيد تاني في سبيسيفيك تشينجز بنشوفها في الالكترومايوجرافي وفي المصل البيوتي لو كانت المشكله الانتيريور هورن سيل. يبقى ده هما ثلاث كتلات. ده الكتل الاول خالص ازاي ممكن يجي طرف يشتكي من مشكله تخص النيورو ماسكولار ترانزيشن. الكتل الثاني ده بقى كان اهم جدا جدا جدا احداء الامتحان والتلزم. لان بقى كيوت وبكل المنطق احنا دايما الاكيوت مهمه جدا. ان الطفل يجي بيه اكيوت فيروس. كلمة اللي بتاع supplies sensation that is involved. مش كده بس؟ The sensory involved in the tear والموتر involved in the tear هياخد شكل مميز جدا. شكل ايه؟ خاصة الترانسفير، خاصة الليفل. يعني لو عندنا مثلا عندي تيتا مثلا في تسعة او اتابع من الترانسفير سيجمنت اتوقع لو عملت تيست للسنسيشن من فوق لتحت هتلاقي العيان حاسس مش حاسس لحد ما هاجي الناحية الثانية الاقي حاسس وفي نفس النقطة مش حاسس لحد ما اقدر ارسم ليفل سنسوري ليفل. ليه اترسم عليه سنسوري ليفل؟ لان اصلا الليجن كان فاسيلر. واحد يقول لي بس انا في نيورولوجي ان في البرايد اتراكت ليجن لو في السايد اب كورد بيعمل وانت قلت كده هايبوتوريا وهايبر افليكسيا وسوري هايبوتوريا وهايبر افليكسيا وانت قلت كده ازاي ترانسفيرت بارايتس ممكن يجي معانا في الاكيوت بارايتس والجينيسيتي دي بيسموها في النيورولوجي شوك ستيج. يعني ايه؟ يعني بتحصل فيها الفيلم يأثر transversely in a level the spinal cord acutely بيمر الليجن بمرحلتين، مرحلة acute فبيبقى في rapid paralysis وبعدين later on يتحول بعد شهور إلى hypertonia وهايبر. تفاصيل الترانسفيرايت مش عليكم قوي، بس اضطريت أقول اللي فات ده ليه؟ لأن عليكم في هذه القناة من أسباب الأكيوت بارالسيس. يبقى الثانية كورد ليجن يعني ترانسفيرنت مايلايتس يبقى تروما للثانية كورد تحت الخلاص ده. الحاجة دي بتحصل في المتريك خلاص ليجن. خلاص ليجن. اوكي انت مقتنع انها خلاص ليجن. مش هنتليجيا طبعا. لو واحد عنده هنتليجيا ما ينفعش يبقى ليجن في الثانية كورد غالبا الليجن فوق خالص انتراكرينيوس. طيب ما تاني من المتريك؟ اه طبعا زي ما قلنا المتريك يعني احنا قلنا بنعمل الفيلم بناخد على فكرة كأنه ترانسيشن بس بدل ما اربعه كده حتى لا القطعة دي تمت نتيجة فايرال ايرور. يبقى ترانسيشن معناها اتفقنا ان في سيمتريك ترانسيشن. طب ايه العمدة في الانتيريو هارت سيل اللي هي الاكيوت باراليسيس؟ هذا هو الشهير جدا جدا الكاريومايلايتس. الكاريومايلايتس بيعمل اسيمتريك خلي بالك من الفروق بيعمل اسيمتريك باراليسيس يعني بيبقى ناحية أكتر من ناحية عادة وبيكون كمان سين بين. يعني البوليو حتى البوليو لو شفت أي واحد عنده بوليو دايما عادة معظمهم نشوف المشكلة في رجلين أكتر فبتبقى المشكلة في الرجلين وبعدين ممكن بعد كده تأفكت الأبر هارت أو دبل. الفكرة عن الموديل اللي هناخده في الأكيد بارنتل هذا المرض مهم جدا جدا اللي هو مرض تقريبا في المجموعة الجليان تقريبا سندروم ودايما عادة سيمتريك واسندنج. سيمتريك ليه؟ اسندنج ليه؟ هشوف بعد شوية. كمان مهتم بالبيترال نيرف ديسوردر البوست ديستريتيك باراليسيس اللي بيكون سيمتريك واسندنج. آخر حاجة نيوروفاسكولار الكارديولازم ده معناها طبعا الفوت بايرنج يبقى سيمتريك واسندنج. مش عارف ليه مش موجود. المصل. مفيش ديزيز في المصل يعمل اكيوت ثلاثة قرارات. مفيش كده. نرجع بقى للمهم قوي الحقيقة اللي هي الفرايد بيت اثناء العمليات في اسم تاني ممكن يدي مور انفورميشن. بنروح عليها بوست انفكشوال كارديومايلايتس. او بوست انفكشوال كارديومايلايتس. البوست في معاني كتيرة. اولا معروف انفكشن. المدى الميتابوليك ريأكشن بعد انفكشن بشوية. كويس؟ عشان كده سميناها بوست انفكشن. طب المعلومة الثانية النيرو هي النيروبا. يعني نيرو يعني انفولفمنت للنيرف. بس مش نيرف واحد ولا اثنين. كل البريفرال نيرف. كل البريفرال نيرف. يبقى دي تتعرف تقرر كوز اوف اكيوت باراليسيس ان تشيلدرن. طب ليه بقى في المركز الاول؟ لو هو المركز من 30 سنة ما كانش هو المركز الأول، كان الكود وما يلايكس هو المركز الأول. كان المركز هو الكود اللي جدا أوي. Thanks to the vaccination against polio، تقطع الجليات ثري، وبقى عمل بوليو جديد يعني. فبعض الأطفال اللي بيشوفوا عندها أكيوت باراليسيس بيكون هو ده ثلاثة معايا عشان اسبوعين ثلاثة خلي بالك عشان الفاضي الفاضي انا عايز دلوقتي الثلاثة مع بعض معايا بعدها باسبوعين ثلاثة اعمل ايه بالدكان؟ بعدها بالطرق ثم نيجي تبص يعني خلاص مفيش عايز شان يبقى رجلين انا جاي دلوقتي رجلين وبعد شوية تعالوا بص يودي الان وبعد شوية اقول الثلاثة يا مصر بلد يبقى ده ماشي من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من تحت لفوق نسمي ده اسندنج. إذا كان متأثرين يعني لما تيجوا للطرف بعد ما تيجوا للطرف لا لا لا لا وبعدين يأثر في الطريق ياخد الأفضل لين وبعدين ياخد ما هو أخطر وهو مشكلة كبيرة جدا ياخد الاستراتيجية المطلوبة فممكن يجيله هايبوفنتيليشن ويدخل في الاستراتيجية وممكن كمان يحتاج مكان الانتنسيف. ده بالنسبة لي ديان ثاني. طب ليه الديفينيشن يتكت على الموتور باور مش ده عامل يعني مشكله موتور واحد؟ طب ليه كده؟ يعني مين فيهم اللي هيديني الاتنشن للطفل والام؟ يا ترى مش قال لا ولا بيحس ولا ما بيحسش؟ بيقع اكتر مش اسمه ارجن انه شاف يقف ولا يتحرك ولا يمشي وبعدين ممكن بقى الام تنسبب لهذه الكارثه اللي بقى لما بنحط ايد عليها وهو الطفل ان كان ذكي قوي ويحاول يحس نفسه كده يلاقي شويه هايبوثيزيا ولا حاجه انما لازم يلفت الانتباه بشكل شديد الموتور باور عشان تعمل ديفينيشن بنحط الموتور باور ولا تنسى ان ده بيحصل في الشباب ايام فيو دايز تلاقي اللي هو مش قادر يعرف اليوم اللي بعديه كذا وكذا وكذا بروجريشن ولكن البروجريشن كاركترستيكالي فروم داون ولذلك انت كده بالشكل ده عامل برامج الرجلين فهو في البيت ولا دخل المستشفى عايز تتابعه المستشفى عايز تتابعه خايف على ايه؟ خايف على الفراغ اللي مصر يعني ممكن تروح بعد يومين الولد قررت يجوا قبليك نتيجه الفراغ اللي مصر فين بول يعني بقى بالتفاصيل تحت الاوبريتيشن للفراغ اللي مش عايز انفكشن في مش في فرق برامج دي حاجه دايما بتطبق على اي حاجه امينولوجيك أي حاجة المينولوجيك بتبع طرف انسكشن بيبقى فيه ليس فيلم زي الروماتيك فيفر مثلا زي واحدة طرف انسكشن سيئة البرف انسكشن بس الأكيوت الانسكشن الأكيوت غير أكيوت وسيماتيك طبعا سيماتيك لأن احنا بنتكلم على فكرة النار كلها حاطط فيها بروتو من الأكشن أحسن من جبالة في الروماتيك وبعدين الطرف وبعدين القطع كلاسيكي راجل كلاسيكي خالص في جهاز فريد ما عندوش اي حال ولا اي تركات هايبوتونيا وهايبوليسيكسي انما اللي ده سيريس ان يحصل انفولفمنت البامبر نيرف والريتراتي ماسل دام بامبر نيرف يعني كمان يجي ياكل او يشرب يشرب ويزعق وممكن يجي له اسبيريشن نيمونيا لان البامبر نيرف ار بارالايز بيحصل وده طبعا كويس جرادوال كومبليت ريكفري في اوفر فيو ويكس يعني تعدي المرحلة الأكيد هيتحسن إنما مش هيتحسن بسرعة هياخد وقت والوقت قد يوصل لأسابيع وأحيانا لشهور أنا مش هقصد ده بس مش عارف التشخيص كلينيك يعني أنا واحد في المنجاتس بعد ما بدأ كلينيك ثم واحد في لا لما تجي لها تعرف واحد كلينيك لأن عندك معلومات جنبية وطيب الان ست اشهر تدريجيا مش قادر يقف يعني ست شهر يوم يقف بسرعة وشهر الوضع عدى دي يرفع مليان فريق ما ينفعش الرجلان فريق اسمه اكيوت بوك انفكشن سيندروم اسمه اكيوت كان بيتكلم على ان هو كان بيلعب وبيتنطط النهارده الصبح عادي مش قادر يقف على رجليه فامسكه مش قادر على بالليل قاعد راكب خالص لازم اشيله من كابي لكن بتتكلم احتماليه ديليفري نمره اثنين بنعمل سي اس اس اكزامينشن طب هنلاقي ايه؟ بالظبط انفكشن فعلا زي ما انت توقعت بنلاقي خلاك نورمال سيمتوم وده شيء منطقي ايه اللي هيزوده؟ انما بنلاقي فيه انكريز البروتين كونتنت ليه البروتين زي ده؟ انسان نورمال due to the immunologic reaction. وهذه المنظومة and joyous. This situation is characteristic of the Lazarus in the world. Lay, Roman says in the Hebrew, lay, British actual infection, will be in neurological reaction for the Amish protein rather. Thank you. الفيديو اللي ما بيشوفوش دلوقتي كان زمان اللي بيشوف الفيديو بيصوره وبيقوله يبقى العيان اكثر عنفا من الجيليان فريق. بس هو كان اكثر عنفا من الجيليان فريق كان اسرع في التحكم من الجيليان فريق. ولكن التحكم من الجيليان فريق الجيليان فريق اكثر من الجيليان فريق لا تستحيل بتاع الفوليو حطيته بتاعي بين المنظومتين يبقى يبدا مثلا وبعدين بقى في نقطه هنا قرصنه قرصنه يورلي مارثون ما ينفعش تعمل بعد الناس لان دي كان فين؟ فلاتيرو هذا الشيء وبيبدا المارثون وعاده بيبدا في تعبيره ثانيه اكثر من الناحيه اللي هي معينه بعد كده بيبدا بيعمل ريفلكشن وريفلكتري مثلا ويحتاج فنتيليشن الموضوع ده مشترك ما بينه وما بين الجليات طبعا هتنسى كل لحظه تصيبك بالزهور I'm sure. However, simply the condition is the same. And the very common to that one. Then, what congestion? Have you ever seen okay? But if you have a severe pain, that has not come up very good. What made it come up? How much? Good chance. No, we have a heart. No. Now, cut it, you know, examination, has very gradually able to move. You know, the limitation of moving, and I think it's what you say. Check care of يوم المفهوم واحد. تيومر يا دي جيوريشن. الثانية كورد يا تيومر يا فاست ديزيز يا بتاع التيوبركلوزيس. لكن هناك نموذج ايضا كورد فعلا ممكن تعمل جراديوال موسم ويكس. اما في المصر اشهر حاجة الماسكلر ديستروفين زي الدوشات. يبقى في تكتب الكتب للأوضة. ليه؟ مين يستحق هذا الشرف؟ الموضوع يعتمد على الموضوع يعتمد على المصدر. ده شيء بيبقى كل يوم مش قادر يقع بيطلع السلم شكله كده متني احيانا يشين زياده احيانا يقع وطلع السلم بيجي الديفيكولتي تو جرايند السلم ثم اشهر حاجه بقى في النهايه دي دور باسم الراجل دور ده طلب بالطفل عنده مرضتي ان يقعد الكورتيزون على الارض وتعب منه يوم حصل ايه؟ الطفل بيعمل حاجه كاركترستيك اسمها كلايمنج انتلس يعني يتسلق نفسه باي رايت فروم فلور باي كلايمنج اب هيز ليج شايف الصوره كده الله يخليك الجين ثيرابي